محمد هم يبطين كهن يصل تكثير من الوضع يجب على المسلم أن يرفع عن ذهنه بعض التجاسيم العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد الأئمة المختصين في علم الحديث، لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين. الذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صحة بأي مرتبة من مراتب الصحة، سواء كان صحيحا وريدا قلبا أو كان صحيحا مستفيدا أو مشهورا أو متواترا، لأن هذه المراتب يستفيد منها أهل الاستنتاج والمعرفة والعلم ويضيع بينها غيرهم. ولذلك فلا ينبغي لعامة المسلمين أن يجدوا هذه المفاهيم، وإنما عليه فقط أن يعرفوا صح الحديث عند أهل العلم كما نسب، فإذا صح انتهى الأمر. حديث الآحاد في واقع الأمر يفيد الظن الغالب، هذا هو الأصل في خبر الآحاد، لكن كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خبر الآحاد لما اقترنت به القرينة والقرائن أفاد بسبب انضمام هذه القرائن إليه العلم واليقين، فكما ترى من هو الذي يستطيع أن يميز حديث الآحاد له قرينة أو قرائن من حديث الآحاد ليس له قرينة؟ فلنرجع في ذلك إذن إلى أهل العلم، ولكن لنقل الآن نأكل أعلى درجة أعلى درجة في الحديث، هو كما تعلمون الحديث متواتر، يكون الحديث متواترا عند زيد من الناس من أهل الاختصاص أرجى منه أن يكون متواترا عند عمر من أهل الاختصاص والعصر والعصر، لما ذلك إذا كان حديثا متواترا عند زيد من أهل العلم فهل من الضروري أن يكون متوافرا عند غير أهل العلم؟ لقد قلت مرة وقررت ذلك بمناسبة أو أخرى لجماعة علم التحرير الذين نشروا هذه البلبلة في العصر الحاضر بين عامة المسلمين، وهي قولهم من حديث الآحاد لا تؤخذ به عقيدة. قلت لهؤلاء معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة بالحديث ولو كان متواترا، قلت لذلك فشرحت لهم الأمر بنحو ما ذكرت عنكم أن قضية التواتر قضية نسبية. قلت له مثلا حينما يجري النقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية وأهل الحديث مثلا، يتناقشون حول حديث صريح الدلالة لكنه ليس متواتر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس متواتر ليس صريح العبادة، لأن من فلسفة مذهب الحنفية أن النص الذي يفيد الأرضية بالأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعية الشهود وقطعية الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجوب، والقول بالوجوب سلاح تقليدي حنفي حيث يوجبون أشياء ولا يطلبونها، لأن الواجب عندهم وسط بين ما هو فرض وبين ما هو سنة. وحينما يقولون في تعريف الفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أما الواجب فيثاب فاعله ويعاقب تاركه بما معاقبة تاريخ الفرض. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن قطعية ملابة من يفيد الفرضية فإنما يفيد الوجوب، فالعكس بالعكس إذا كان قطعية ملابة ولم يكن قبول الوجوب فكذلك، فلا بد أن يتوفر في النص أن يكون قطعية ضد قطعية الملابة. مثاله قوله عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لا يقولون برسمية الفاتحة، ولكن أجب على ذلك بينه أن الآن هو قول أن هذا حديث آخر ليس قطعية الكبير، لكن إمام آل الحديث فأمير المتبهين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته من قراءة ضمن قراءة ورثمان أواصل القدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن نقرأ بفاتحة الله. الآن خبر من يأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين ولا خبر الأحناف؟ هم يقولون من هذا حديث متواتر، نعم هو صحيح لكنه آحاد. لو سلمنا بالحنفية أنهم مخلصون وأنهم غير متعصبين إلى آخره، وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول في الروايات القديمة القديمة مسلمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فاهم. أنا أولاد إبراهيم. الذي عارف بيننا وجمعنا في هذا الساعة المبارك له جمعنا في دار الآخرة على خير وعلى خير والله جرّا. الله يرضى الله عليك. الله يرضى عليك. إن شاء الله على محبتك. أحبك الله. إن هذا الله. أحبك الله. بارك الله بيننا وبينك. الذي أحمد بالله وعليكم السلام ورحمة الله. هذا مشكل. بشرنا عن فقط الحمد لله وحده منكم لا تروا الا الصحابه يا هذا كل جهاز ولا عبد من هذا الانسى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الزرع أحمد الغامدي هذا ما الخبر؟ أهلا ما الخبر؟ شكرا قدمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل من إمام الكبار إلى قوله عليه السلام لا صلاة لمن نقرأ باب الكتاب، وأما الحديث أخذ منه جمال الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به،

إذا أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث إنه ضال. ونكدت عليه مرة النصف الثانية قلت زعما أن أهل هؤلاء ذهب إلى اليابان للتبشير الإسلام. والشيخ تقي الدين رحمه الله له كتاب سماه طريق الإيمان وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة وهي أن العقيدة لا تدخل في خبر الآحاد. فهذا الداعية الحزبي أخذ يدرس عليهم طريق الإيمان وجاء فيما درس أن خبر الآحاد لا يوجد العلم ولا يوجد مريم. فهناك شخص كان يزكي قال لي هذا المحاضر يوما يا أستاذ أنت في مدى درست علينا كذا وكذا أن العقيدة لا تثبت بخبر آخر وأنت الآن تعلمنا الإسلام العقيدة وإذا من إذا تروى أضرارك وتأتي بالعدد هذا التواتر 10 20 30 ولا يشهد معك أن هذا هو الإسلام من أن يخرج منك. أما الآن فما يجب عليك من الواقع هذا من الواقع الفلسفي عليه الصلاة وعليه الآهات. أنا أريد أن أقول أن التفريق بين حديث التواتر وحديث الآهات بأقسامه المستقيم والمشهور هذه حقيقة واقعة، لكن من يكشفها؟ يكشف أهل العلم. هل من مصلحة عامة المسلمين أن تدرس هذه الفلسفة عليهم؟ أجاب لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم كثيرا من الشرك والريب. ثم اذا رجعنا الى السلف الصالح ولامرنا نحن ننتسب الى السلف الصالح ونفهم كيف تلقوا الاسلام نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل افرادا واحادا الى البلاد وبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك يعلمون الناس العلم. وبخاصة أشهر من هؤلاء الرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، كل هؤلاء أرسلهم الرسول عليه السلام إلى اليمن كأفراد ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم حين يخرجون إلى جماعات وليس فيهم علماء. أرسل أفرادا، وكان من جملة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أصل عقيدة، أصل توحيد. يلي زعم هؤلاء من علماء الكلام الذين جاءوا ليدعوا حديث الآحاد لا تثبت لي عقيدة معناها، وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد، معناها أن الرسول عليه السلام أرسل داعية لا تقوم بالحج عن المدعوين لأنه فرد، وهذا لو نشب إلى شخص لكان عادة، فكيف ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا كل الأخيار تترى بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر مين أو أكثر إلى أغنيه، لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع. بسم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أهلا مرحبا. طيب. حياك الله. حياك الله. كيف أنت؟ الحمد لله. نعم طيب. ما زالت الحمد مشكلة عليكم. أهلين بكم. ضيعونا صرنا أكثر من ساعة ونص. من هو؟ من هو؟ الله يبارك فيك يا أستاذ. طيب. الله يجزيكم خير. طيب. كنت أنا مسافر في العام. وجدنا جاهز وممكن نحكي. إيه؟ موجود جاهز بالبلد اللي كنت كامل. إيش هو؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.